بما صبروا على ترك الشهوات في الدنيا، ثم أنشد: كم من قتيل بشهوة وأسير، كم قتيل بشهوة وأسير وأسير طف من مشتهى خلاف من مشتهن خلاف الجميل، أف من مشتهي خلاف الجميل، من مشتهي خلاف الجميل. شهوات الإنسان تورثه الذل وتلقيه في البلاء الطويل. أيضا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.